دانيال اخذ من معاش الدوله اللي هو بياخذه من الجامعه على اساس انه مش طول السعود بياخذ نصف ايضا. ماذا يعمل هو في الجامعه؟ هيعمل طبيب ايضا في الجامعه. طبيب ماذا؟ طبيب اسنان، هو صديقه نفسه. فاهم يعني طبيب رجال؟ لا رجال ونساء نفس الشيء. نعرف الجو روبوت.